لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 22 من شهر محرم لعام 1439 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. تفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وهذه الآية مرتبطة بما قبلها. وأما وجه الارتباط بين هذه الآية وما قبلها فأسألكم عنه، يعني سم أي. لكن فيها هو مجرد استبدال. هنا ذكر استبدال ونهى عن أخذ أيه، لكن في الآية الربط هو أنه في الآية التي قبلها نهى عن العضل، لم ينهى عن العضل، عضل النساء، نهى عن عضل النساء حتى تفتدي هي بمالها لتفتدي منه إلا بفاحشة مبينة. ثم ذكر هنا حالا من الأحوال التي قد تسول للإنسان نفسه أن يعضل المرأة، حال من الأحوال، وهي أنه إذا أراد أن يستبدل زوجة بزوجة، أراد أن يسرح المرأة ويأتي بغيرها، فقد تدعوه نفسه إلى أنه يضيق عليها حتى تدفع له من المال الذي يجعله يستطيع أن يتزوج بأخرى، لأنه يريد استبداله ويقول أنا دفعت مهر لها، فنهاه الله عن هذه عن هذا عن عن هذا الأخذ. فقال وإن أردتم استبدال، استبدال يعني يسرح المرأة ويأخذ أخرى. فقال وإن أردتم استبدال زوج مكانه زوج، يعني واحدة بدل أخرى، وآتيتم إحداهن، هنا قال وآتيتم إحداهن ولم يقل وآتيتموها، لأنهم هم يقولون هنا التي أعطيت، التي هنا وأعطيت المال الأولى ولا الثانية؟ الأولى. طيب لما لم يقل وآتيتموها يعني الأولى؟ لا لا، هو يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، لما لم يقل وآتيتموها قنطارا؟ الأولى ولا الثانية؟ لا كذا المعنى، لا هم متفقين على أن المعنى الأولى، بس السر في التعبير لما قال هنا هو لا شك أن اللي المقصود وآتيتم الأولى قنطارا مهرا، يعني أعطى الأولى قنطارا من المهر لا تأخذ منه شيئا. لماذا لم يقل وآتيتمها وقال وآتيتم إحداهن؟ هنا ليدل على الشمول والعموم، يعني كل امرأة لو كان عنده أربع مثلا، ليس الأمر محصور باثنتين. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن، يعني سواء الأولى أو هي الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة، إذا أراد أن يسرحها فلا يحل له أن يأخذ من مالها شيئا. فهذا هو السر في أنه قال إحداهن ولم يقل آتيتموها، لأنه ينهى هنا عن كل حال، سواء كان عنده اثنتان أو عنده ثلاث أو عنده أربع أو عنده واحدة، كل هذا يشمل الخطاب. قال وآتيتم سم، لا هو زوج، هذا هو الأصل في اللغة، اللغة في الأصل زوج، الأفصح زوج، وزوجة صحيح لكن ليس هو الأفصح، فالقرآن أتى على الأفصح، سم يطلق عليه زوج كله في آية الفرائض ولكم نصف ما ترك أزواجكم، آمين. قال هنا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، طيب ما هو القنطار؟ المال الكثير. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، المال القنطار مال كثير، والنهي عن المال القليل والكثير، فلا تأخذوا منه شيئا، لأن شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، فلا يجوز له أن يأخذ منها أي شيء. طيب قال هنا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ ما نوع الاستفهام هنا؟ إنكاري، يعني كيف تأخذونه؟ لا يحل لكم أن تأخذوه. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أتأخذونه بهتانا، فسماه بهتانا، فأخذه منها بهتان. والبهتان هو ما هو البهتان؟ البهتان هو كذب صح، لكن ليس لي أي أشد الكذب، أشد الفرية. طيب البهتان سمي بهتانا لأنه يبهت صاحبه فيتحير، وهذا لا يحصل، يتحير وهذا لا يحصل إلا من الكذب القوي الشديد. فقال أتأخذونه بهتانا، فسمى الله عز وجل أخذه من مالها هنا بهتانا، لأنه فرية عظيمة تبهت، لأنه لا يحل له أن يأخذه بأي حال، وليس له أي مسوغ، فهذا من التنفير الشديد عن أخذ هذا المال، وكأنه يبين أن هذا المال حق مستقر لها ولا يجوز له أن يأخذ أي شيء منه، وأخذه بهتان وإثما مبينا. ثم كرر، فهو بهتان لها وهو إثم عند الله بين واضح. شوف كيف تقرر الآيات وتنفر من هذا الظلم. وأعظم العقود، أعظم العقود على الإطلاق هو عقد الزوجية، فكل العقود التي يتعامل بها الناس أعظمها هو عقد الزوجية. ولهذا فقد جعل الله لعقد الزوجية من الشروط ما لا يكون، ما لم يكن لغيره، وجعل له من الموانع ما لم يكن لغيره، فإنه يشترط له الولي حفاظا على هذا العقد وأهميته، فلا يجوز المرأة تزوج نفسها، والشهود والإعلان، ولا بد فيه من المهر، وأيضا إذا أراد أن يتخلص منه فإنه جعل له قيودا، فلا يجوز أن يطلق في حيض ولا في طهر جامعها فيه، وأيضا لها مدة تتربصها رغما عنه، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته، إلى آخر الأحكام لا أذكرها يعني، لا أريد أن أعددها، لكن يعني كل هذا يبين أن هذا العقد عظيم. أنا ما أعدد، أنا ما أردت أن أعدد يعني، أنا أستطيع أن أعدد قليلا، ولكنني فقط أردت التنبيه بما ذكرت على ما سواه، فهو أعظم عقد بين يتعاقده الناس. ولذلك هنا انظر كيف شدد في هذا الأمر، فلا يحل الرجل أن يأخذ من هذا المهر. وقد سبقا قال: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وذكرنا هناك، تذكرون إن كنت تذكرون، ذكرنا عدة أمور هناك أيضا تبين الاحتراز لمالها في قوله: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، وأن هذا الأسلوب أتى على هذا الاحتراز وارجعوا إليه. هنا أيضا قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فسماه بهتانا وإثما مبينا، ثم أعاد قال: وكيف تأخذونه، فأنكر أيضا مرة أخرى بأسلوب آخر وبين وجها آخر من أوجه التحريم. قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. غليظا ما معنى أفضى بعضكم إلى بعض؟ فعندنا هنا أمران: أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فما المراد بالإفضاء وما المراد بالميثاق الغليظ؟ سم طيب، والميثاق الغليظ؟ الميثاق الغليظ العقد. نعم. أما وأفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا المقصود به هو ما يحصل بين الزوجين وهو الجماع، والخلوة لها حكم الجماع. وأما الثاني الميثاق الغليظ فهو العقد، ولهذا فإن المهر يستقر هنا الآية في المهر، لا يحل لك أن تأخذ من هذا المهر. وعلله: وقد أخذنا منكم، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالمهر هنا يستقر كاملا بأمرين، وهما العقد والجماع مثل الخلوة، والخلوة لها حكم الوطن. فهنا يستقر المهر كاملا ولا يحل للرجل أن يأخذ منه شيئا، لكن لو عقد ولم يخلو بها فنصف ما فرضتم إلا يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولو طلقها ولم يفرض لها شيئا فلها المتعة، فلها المتعة. طيب لا ليس لها مهر مثل إذا طلقها هذا كذا مات، إذا مات عنها سم شيخ هو هنا لما شدد في الآيتين ما أرخى حتى الأولى شيخ فيها تشديد. لا يا شيخ فإن طب لكم عن شيء منه نفسه ذكرنا أن فيه تشديد حتى ولا يأخذ منها إلا بالرضا نفسها، وذكرنا عدة أمور هناك كل هذا ذكرنا أنه حفاظا على حقها، وأن هذا من أعظم العقود التي راعاها الشارع، كل هذا من باب حفظ الحقوق، وهذا أعظم عقد يبرمه يعقده المسلمون، أعظم العقود. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا هو أعظم الشروط. هذا خلونا نكمل بس شوي، يعني الأسئلة لو نأخرها شوي بس عشان ما تنقطع. فهنا قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فذكر أمرين. وهنا قال بعض العلماء لما عبر بقوله وقد أفضى وقد أفضى، فما معنى الإفضاء أصلا في اللغة؟ الإفضاء هو السلوك والوصول إلى الفضاء الواسع، الذي هو الوصول إلى الفضاء الواسع الذي لا حظر فيه، ولذلك سمي الفضاء فضاء لأنه متسع لا حظر فيه. فقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني وقد وصلتم أنتم إلى شيء لم يصل إليه غيركم مع أزواجكم، فكيف يحل لك وقد وصلت إلى هذه الحال أن تدعوك نفسك إلى أن تأخذ من مالها شيئا وأنت قد وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد من الناس؟ فهذا سر في التعبير يقرر حكم، يعني النفوس الأبية الصالحة تاب ذلك، يعني أنت وصلت إلى ما وصلت إليه ثم تردك نفسك إلى أن تأخذ من مالها، فهذا تشنيع، هذا اللفظ يشنع. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ولهذا لما تلاعن الصحابي مع امرأته فقال يا رسول الله مالي، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، فهو مقابل هذا الاستحلال، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ثم إنه سمى الميثاق وهو عقد النكاح ميثاقا غليظا، والميثاق الغليظ هو العهد القوي الشديد، كل هذا حفظا لهذا الحق العظيم. ثم قال بعد ذلك ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهنا بدأت الآيات في تعديد المحرمات، والسؤال هنا أيضا ما هو الرابط بين هذه الآية وما قبلها؟ أيوة ممتاز. قالوا إن هذه الآية فيها سبب نزول، وهو أنهم كانوا في الجاهلية عندهم عادة قبيحة جدا، وهي أنه كان من عادتهم أو من عادة بعضهم أنه إذا مات الأب وله زوجات فإنه يعمد ابنه الأكبر يعمد إلى زوجات أبيه فيتزوجهن أو يلقي عليهن رداء أو نحو ذلك من عاداتهم، ثم إنه يكون أحق بها، فإن شاء تزوجها وإن شاء حيرها وإن شاء زوجها، فهي كملك اليمين له. وكانوا يتزوجون ابنة زوجة يتزوج زوجة الأب، وهذا من أقبح ما كانوا يصنعون. ولذلك قال الله عز وجل بعد فيها قال هذه الآية ووجه ارتباطها بما قبلها أنهم نهوا عن العضل ونهوا عن الإساءة النساء في أمورهن، ثم ذكر لهم حالة من أحوالهم هم كانوا يمارسونها وهي عضل نساء الأبي أو الزواج بهن. فقال ولا تنكحوا، ثم انتبهوا إلى نظم هذه الآيات فهو عجيب. وتذكروني لو نسيت، يعني هذه الآيات فيها نظم فيه غرابة، فإنه قال هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم قال في الآية التي بعدها حرمت عليكم أمهاتكم، قال بالتحريم، هنا قال لا تنكحوا، هنا قال حرمت، ما قال ولا تنكحوا مثلا أمهاتكم، ولا قال هنا حرمت عليكم زوجات آبائكم، قال ولا تنكحوا. ثم قال وأن تجمعوا في آخر الآية وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل وجمعكم مثلا، فكل هذا فيه لطائف يعني أو أحكام نبينها إن شاء الله. فقال هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال هنا ولا تنكحوا فعبر بالفعل المضارع، ولا تنكحوا ولم يقل حرمت، قالوا لأنه يقرر وينهى عن أمر كان يفعل عندهم، فنهاهم عما كان يفعل عندهم فقال ولا تنكحوا، يعني أن هذا الفعل باطل. لكن هنا قال ولا تنكحوا ما نكح، فقال هنا ما ولم يقل من، ما قال ولا تنكحوا من، والأصل في العاقل أنه يقال له من ما يقال ما، كذا هذا الأصل، فإذا عبر بما ففي سبب. ثم قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وما فائدة هذا القيد من النساء؟ ألا يكفي أن يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ويكفي؟ ليش قال من النساء؟ أو يقول من الزوجات مثلا، ليش قال من النساء؟ هذا يسجلون الأسئلة ذي ونجاوب عليهم. قال ولا تنكح بذل الله، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أنا أقول أصبروا شوي لنكمل الأسئلة، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب في سؤال صعب الحين تجاوبون عليه هذا السؤال، هل الحين جاوبوا عليه؟ ومن النساء، من النساء يتعلق بولا تنكحوا ولا يتعلق ما نكح؟ هذا ما نأجله، جاوب عليه وبينوا ليش، وبينوا لي ليش. طيب وش الفرق في هذا المعنى؟ وش الفرق إذا قلنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إن من النساء متعلق ولا تنكحوا؟ يا شيخ إذا قال ولا تنكحوا من النساء ما نكح آباؤكم، وش يصير المعنى؟ طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذا جعلنا من النساء متعلق بما، ها يا شيخ أبو بكر؟ أنت فهمت سؤال الشيخ؟ السؤال هنا من النساء إذا قلنا متعلقة ولا تنكحوا لها معنى، وإذا قلنا متعلقة ما نكح لها معنى. طيب خلاص أنا بس اختبار هذا، خلونا نصل الله، نبي نبدأ ونصل الله إن شاء الله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ثم هنا قال إلا ما قد سلف، وهذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع، وما المعنى الذي يترتب عليه؟ هذه أسئلة في الآية. فقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال لا تنكحوا ما نكح، وعبر بما هنا ولم يقل من، قالوا القاعدة في ذلك وقد سبقت أنه إذا عبر بما التي هي لغير العاقل عبر بها عن العاقل فإنه إنما يريد الصفة وليس يريد الذات الذات. فأنت تقول من نكحت من تزوجت وتقصد من نكحت تقصد فاطمة ولا عائشة أو نحنها كذا، ولا قلت ما نكحت لا تقصد الصفة، أي على حسب السياق تقصد قد تكون تقصد ما ثيب أو بكر أو دينة أو غير دينة أو إلى آخره كما تقول على حسب سياق الكلام، إنك المهم إنك تريد الوصف ولا تريد الذات. فهنا قالوا هو هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إنما أراد الجنس ولم يرد جنس النساء ولم يرد ذات المرأة، لم يرد ذات المرأة، إنما المقصود جنس نساء نكاح الآباء. قالوا وهذا يشمل الزوجة ويشمل الأمة والموطوءة بشبهة. قالوا وهذا محل إجماع أنه لا يجوز للابن أن يتزوج أن ينكح ما نكح أبوه بعقد أو بوطء شبهة أو بملك يمين، فكل هذا لا يجوز له. فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ما نكح هل المقصود به العقد يعني من عقد عليها أو من عقد عليها ودخل بها؟ فلفظ النكاح في القرآن يراد به العقد ولا يراد به الوطء؟ عفوا، يراد به العقد فقط ولا العقد مع الوطء؟ يعني ممكن يدل على هذا وهذا؟ ممكن تجيب لي الشيخ آيتين فقط، آيتين فقط فيهن هذا وهذا؟ من بعده حتى تنكح زوجا غيره، هذا وشو؟ العقد والوطء. طيب وفي العقد فقط سم أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسماه نكاحا وهو هنا مجرد عقد. إذن الصحيح أن النكاح في القرآن يطلق ويراد به أحد معنيين، إما أن يراد به أن يراد به العقد مع الوطء أو يراد به مجرد العقد. لكن ما هي القاعدة في هذا؟ كيف أعرف أنه يراد به هذا أو يراد به هذا؟ مشكلة هذه إذا أطلق، هذه كلمة عامة. سلمان اسمك؟ سلمان، هذه مشكلة. ها ها، له في قاعدة، قاعدة فيها، قال ذكر هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله، قال إن النكاح يختلف في الأمر والنهي، فإذا أمر به فهو النكاح الكامل الذي يشمل العقد والوطء، إذا أمر به فهو يشمل النكاح الكامل. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقصد العقد فقط، عن يعني هل يأمرنا الله عز وجل في العقد على النساء فقط أو النكاح الكامل؟ النكاح الكامل. وقوله في المبتوتة التي طلقت ثلاثا، قال فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فمعنى تنكح هنا يعني تعقد ويطأها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة رفاعة لما أرادت أن يطلقها قال لا حتى تذوقي عسيلته وعسيلتك، وقالوا هذا مأخوذ من القرآن، فإن القرآن دل على هذا. قالوا فإنه في الأمر هنا أمر، قال حتى تنكح يعني فلتنكح زوجا غيره، والأمر بالنكاح يشمل العقد والوطء، النكاح الكامل. فإذا أمرت رجلا مثلا قالوا أن يشتري لك طعاما، فإنك تقول له اشتري لي طعاما، فهذا يشمل الشراء والقبض، صح؟ ولا هو يشتريه ويخليه عند رأي البقالة؟ إذا قلت الواحد اشتر لي طعام يقول أنا والله اشتريت لك بس خليته عند البقالة تروح تأخذه أنت، ولا يقبضه؟ يقبض. معروف هذا، هذا المعروف أن إذا أمر فإنه يشمل العقد الكامل، فإذا أمر بالنكاح فيشمل العقد والوط، وإذا قال ابن تيمية وإذا نهي عنه فإنه يشمل ويعم كل أجزائه، فيكون النهي يشمل العقد الناقص والعقد التام. كيف؟ فقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يشمل النهي عن العقد وعن أي، فيشمل الجميع العقد، ينهى عن أن ينكح بالعقد الكامل أو بالعقد الناقص، سواء كان عقد عليها فقط ولم يدخل بها أو عقد عليها ودخل بها، فهذا في النهي. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قالوا لأن النهي إنما هو نهي عن الشيء وجميع أجزائه، فيكون ينهى عنه وعن جميع أجزائه، هذه هي القاعدة. فإذا وردت النصوص في النهي فيتشمل العقد الناقص، تشمل النكاح الناقص والنكاح التام اللي هو العقد فقط أو العقد مع الوطء، وأما إذا أمر به فإنه ما إنما يأمر به كاملا. طيب لا لا يا شيخ، المقصود بالناقص يعني أنه النكاح الناقص اللي هو مجرد العقد بس، عقد بدون دخول، يعني لو أن الأب عقد على امرأة ثم طلقها فهل تحل لابنه؟ خلاص خطوبة؟ لا، الخطوبة هذا شيء آخر. طبعا هو في تفريعات، أنا ما أريد تفريعات فقهية هنا ذكرها العلماء، أنا هنا في التفسير يعني، ولا هم يعني ذكروا أمورا أخرى يعني لو أنه نظر إليها ولو أنه فهل تحرم على ابنه، أمور أخرى يعني هي مجالها الفقه، نحن نتكلم هنا في الأشياء التي تتعلق في الآية. فقال هنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب هنا قيد من النساء، ما الغرض منه؟ لماذا لم يقل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فقط؟ لماذا يقول من النساء؟ إلا بس حنا يعني نريد يعني هذا هدف عام يا شيخ عبد الله، أنا أبغى هدف يعطي حكم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سم يشمل الزوجة وغير الزوجة، يعني يملك يشمل ملك اليمين، فما قال من الزوجات، فلو لم يقل من النساء لو قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فقط قد يظن ظان أنه، ولو قال الزوجات ما دخل معنى الإيماء ولا دخل عن معنى الموطوءة بشبهة، فإن لها حكم الزوجة. فهنا قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ليشمل الإيماء ويشمل أيضا الموطوءة بشبهة. وهل يدخل في ذلك الموطوءة بزنا؟ لو أن الأب أجارنا الله وإياكم زنا بامرأة، فهل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ لا يجوز. ها؟ ليه؟ لكنه سم. على كل حال هم اختلفوا فيها على قولين، فمنهم من قال إنه يجوز، ومنهم من قال إنه لا يجوز لأنها منكوحة، وهنا النهي قالوا يشمل الأمرين، فقالوا هنا يعتبر نكاحا لأنه وطء، وهو الأحوط في هذا. طيب قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فهنا نأتي السؤال من النساء يتعلق بما لا من النساء هل يتعلق ولا تنكحوا من النساء ما نكح آباؤكم يتعلق ولا تنكحوا ولا ما نكح آباؤكم من النساء؟ والفرق بينهما أي ضاعت لا أعطنا إشارة فقط أعطنا واحدة بس وإذاك الثانية يلا ماشي لا لا لا لا على كل هو قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إما أن يكون هنا اختلفوا في ما هنا ما هنا هل هي مصدرية أو هي موصولة ما نكح إن قلنا موصولة يعني من نكح يعني إنها عن المنكوحات وإن قلنا إنها مصدرية فالنهي النهي إنما يكون عن نكاح الآباء النهي عن نكاح الآباء والمعنى قالوا إنه إذا تعلق قوله من النساء بقوله ولا تنكحوا يكون المعنى ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم والمعنى يعني لا تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد في الجاهلية ولا تنكحوا من النساء ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم خلها كذا على الترتيب ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم هذا المعنى يعني لا تنكحوا نكاح آبائكم الفاسد من الشغار ومن نكاح زوجات الآباء ومن سائر النكاح الباطل عندهم يكون هذا المعنى وهذا يرجحه ابن جرير ويكون هنا ليس المقصود النهي عن نكاح زوجات الآباء فقط النهي عن العموم عن كل نكاح فاسد كان ينكحه الآباء نهى عنه والقول الآخر ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعني ولا تنكحوا لا لا لا الموصولة هنا ولا تنكحوا من النساء لا عفوا ولا تنكحوا ما نكح يعني من نكح كذا ولا تنكحوا من نكح آباؤكم من النساء يعني المقصود فيه الزوجات والإماء ونحوها ايوه واي القولين اولى أي القولين يا أولى الأعم الأخص اختلفتم على قولين وهم اختلفوا على قولين سم. أيوة كويس إذن نقول الأولى هو أنها تكون خاصة بذكر زوجات الآباء وإمائه والدليل على ذلك أولا من حيث النظم فأيهما أقرب لهذا القيد من النساء ما نكح ولا ولا تنكح ما نكح هي الأقرب لأن الآية ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء فمن النساء متعلقة بأقرب مذكور لها وليس بالبعيد اللي هو ولا تنكح فهذا من حيث النظم أولى الأحق الأقرب ثانيا قالوا أيضا ثانيا سبب النزول الذي ذكره العلماء في الآية وهو في نكاح زوجات الآباء ثالثا قالوا إن الله سمى هذا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وزاده وصفا على وصف الزنا فإن في الزنا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل وهذا زاد قيدا وهو فقالوا هذا سماه مقتل لأنه نكاح خاص وهو نكاح زوجات الأب فهو من أشد من الزنا فهو أشد من الزنا فهو زنا بل هو من أشد أنواع الزنا. وهل الزنا يتفاضل؟ الزنا بعضه أشد من بعض؟ لا شك الذي يجري في المحارم أشد من غيره، وكذلك الذي يجري بحالة جاره أشد من غيره، والذي يجني بالزوجة المجاهد أشد من غيره، يقام له يوم القيامة فيأخذ من حسنته ما شاء. سم أي أحوال يعني، لكن احنا نقصد المجني بها. طيب الرابع، الوجه الرابع الذي يبين أنه المقصود به زوجات الأب أو المقصود به منكوحات الأب، الوجه الرابع سياق الآيات. من يبين لي كيف دل سياق الآيات؟ الآيات مو بالآية. سم لا، سياق الآيات سياق والله واضح مثل الشمس. طبعا ما أبو شمس الآية. ها ها يا شيخ، بعد وش ذكر بعدها؟ بعدها قال حرمت عليكم أمهاتكم، وبعدين قال والمحصنات من النساء. فهو الآيات كلها في إيش؟ في التحريم. الآيات كلها في تحريم المنكوحات، ولو لم تكن هذه فهذا منها، السياق فيها، فنجعلها من المنكوحات، تحريم المنكوحات، وليس في النكاح، وليس في أنواع النكاح، إنما هو في المنكوحات. هذا واضح السياق. وأيضا لو لم نجعلها فيها، فإن الآية بعدها لما ذكرت حكم المنكوحات لم تذكر زوجة الأب. الآية التي بعدها التي جمعت المنكوحات في المصاهرة في النسب والمصاهرة والرضاع والجمع ما ذكرت هذه، فلا يمكن أن تخلو من النص عليها، لا يمكن أن تخلو الآيات من النص على زوجة الأب. أظن ذا واضح جدا واضح. ها إيه، وذكر هو زوجة الابن إيه، فلا يمكن هو يعني لا يمكن تخلو الآيات من ذكر والنص على منكوحات الأب، أظن هذا واضح. فهذا هو الأولى والله أعلم. إذن قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إن طيب قوله إلا ما قد سلف، هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل؟ الشيخ نبيل وش معنى منقطع؟ يعني سير إلا بمعنى لكن ما قد سلف يقول. ولا تنكحوا من النساء إلا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا بمعنى لكن، والمعنى لكن ما قد سلف حلال. أجل مستثنى من إيش؟ من الحل. قالوا العلماء إنه لا يمكن أن يكون مستثنى من الحل، قالوا لأن نظم الآية يعبى ذلك. كيف؟ لأنه قال ولا تنكحوا، هذا ماضي ولا مضارع؟ وإلا ما قد سلف هذا ماضي، فلا يمكن أن يكون الماضي للاستقبال، لا تنكح إلا ما قد سلف، لا يمكن ينهاك عن شيء مستقبل لشيء قد مضى، فقالوا النظم يعبى ذلك. هذه واحد. إذن ثانيا ما معنى إذن إلا ما قد سلف؟ قالوا ولكن ما قد سلف يعني، طيب وش المعنى ولكن ما سلف إيش؟ إيه ما قد سلف من النكاح وش فيه؟ طيب قلنا الآن قلنا إنه لا يباح النكاح صح؟ إذن ماشي، لكن إلا ما قد سلف ولكن ما قد سلف يعني وش يقول؟ طيب اللي سوى يفرق بينهم في واحد في الجاهلية يمزوج من زوجة أبيه، نفرق بينهم؟ وقفت أنت ليش ذاك؟ كيف يقول إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ إذن هو يفرق. أيوة معفو عنه، ليس عليكم إثم صح. أيوة قال العلماء إن قوله ولا تنكحوا هذا نهي، والنهي مخالفته تقتضي التحريم، فلما كان في ضمن النهي في ضمنه تحريم قال إلا ما قد سلف ليبين أن الإثم مرفوع عنه. وأما التفريق بينهما فهذا من نأخذه يخمن التحريم ولا تنكحوا، ومن قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلا يجوز ابتداء النكاح ولا يجوز استدامته. لما؟ لأنه قال ولا تنكحوا، ولأنه وصفه بأنه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم لما كان في ضمن التحريم تأثيما، في ضمنه تأثيم، فإنه بين أن هذا الإثم مرفوع، فقال إلا ما قد سلف، يعني ولكن ما قد سلف فإثمه مرفوع عنكم، لأنهم سيسألون ويسألون طيب ومن فعل ذلك؟ قال إلا ما قد سلف. وفيه فائدة أخرى لهذا القيد ذكرها ابن القيم وكلامه صحيح، وفائدة لا تقل عن هذا، عن رفع الإثم، ولكن ما قد سلف. الحين النكاح مش يترتب عليه هالأولاد، فسيسألون ويقولون طيب أولادنا أولاد زنا ولا وش حكمهم من النكاح السابق الباطل هذا؟ إلا ما قد سلف يعني معفو عنه، فينسب له وينسب ينسب له ويكون ابن شرعيا صحيح، وسائر إذا نسب له ثب سائر الحقوق. فقال هنا إلا ما قد سلف لينفي الإثم وأيضا ليثبت الأنساب في النكاح السابق. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة، إنه يعود على ماذا؟ وين لفظ النكاح؟ أنا ما أشوف لفظ النكاح، يعني المصدر المفهوم من الفعل ولا تنكحوا، إنه يعني النكاح ذاك إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب فاحشة، الفاحشة هو الذنب الذي فحش وعظم عن أقرانه، كان فاحشة ومقتا يعني عند الله مبغضا، والمقت هو أشد البغض، أشد البغض، وساء سبيلا وساء طريقا، فهذا من أعظم المحرمات. ولهذا هو ابتدأ به بهذا النكاح، لأنه كان موجودا، كان موجودا، ولأنه من أعظم ما يقترفوه. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا. ثم قال حرمت عليكم أمهاتكم. قال هنا حرمت ولم يقل ولا تنكحوا أمهاتكم، ولا قال في الأولى حرمت عليكم حلائل أبائكم مثلا، قالوا لأنه نهى في الأول، قال ولا تنكحوا لأنه نهى عن أمر يفعلونه، وفي الثاني قال حرمت عليكم أمهاتكم لأنه أمر مفعول مستقر يعملون يعلمون، لأنه أمر مستقر يعلمون به كذا. طيب سؤال، هنا قال حرمت عليكم أمهاتكم، وش المقصود بالتحريم هنا؟ النكاح ما في، أنا ما في، ما أشوف في الآية ذكر للنكاح، لأن السياق في النكاح، لأنه سياق في النكاح، يعني فلا يقول قال حرمت عليكم أمهاتكم المقصود مثل حرم عقوقهن وضربهن ونحو ذلك، مع أنه لم يذكر هنا الفعل، قال حرمت عليكم، ما قال حرم عليكم نكاح أمهاتكم، قال حرمت عليكم أمهاتكم. هو السياق، السياق كله في المنكوحات. قالوا أيضا وفيه فائدة، لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وأضاف التحريم لهن مع أن التحريم للنكاح، قالوا هذا فيه زيادة تشنيع، لأنه أضاف التحريم إلى ذاتها، فلما أضاف التحريم إلى ذات الأم كان تشنيعا، فإنه هو يعلم أن المقصود تحريم النكاح، فإذا قال حرم عليكم نكاح أمهاتكم ليس كما يقول، ليس كما يقول حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فهذا فيه تشنيع أكثر. قالوا وفي تنفير، وتنفير، قال حرمت عليكم أمهاتكم. طيب أمهاتكم، هل المقصود أمه القريبة ولا أمهاته وإن علون وإن علون وأم أبيه وأم أمه كل أمهاته ومن جهة أبيه ومن جهة أمه وإن علون. طيب وأمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. والبنت أيضا تشمل بنت تشمل بنته من صلبه وإن نزلت، يعني بنت الابن وبنت البنت وبنت بنت البنت إلى آخره. طيب طيب فهنا السؤال، هل باب التحريم أشمل ولا باب الفرائض والمواريث الذي أخذناه قبل أشمل من حيث الأفراد؟ التحريم أشمل، فإن مثل بنت البنت ترث، بنت البنت ما ترث، وكذلك بعض الأمهات ما يرثن، لكن في التحريم التحريم أعظم أعم وأشمل. لا بس أقصد أنا، لا معلش تدرون شو أقصد، أنا أقصد هناك مثلا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق الاثنتين فلهن ثلث ما تركت، وإن كانت واحدة. فهنا البنت هنا في المواريث ما تشمل كل بنت كذا، وهنا لما ذكر البنت قلنا يشمل كل بنت، فإن في المحرمات الأمر أعم ولا يقاس هذا بهذا، لأنه سيأتي مسائل أحيانا يرجحون بالقياس على الفرائض وهذا ما يصح، وإذا أتت هذه المسائل إن شاء الله ننبه عليها. قال هنا وبناتكم وأخواتكم، والأخت هنا إما أن تكون شقيقة أو لأب، لا أو لأب أو لأم، قال وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، والعمة هي أخت أب الأب، والخالة هي أخت الأم. ماشي، لكن شوف هو الآن بدأ بالأخوات ثم ذكر العمات، فالأخوات عفوا ذكر الأخوات ثم ذكر العمات والخالات. فالأخوات حواشي ولا فروع ولا أصول؟ الأخوات فالأصول هم الآباء والأمهات الأصول، والفروع الأبناء، والحواشي الأخوات والعمات والخالات. فهنا الأخت بدأ بها، لماذا بدأ بها قبل العمة والخالة؟ كيف قربها؟ هي هي هي متفرعة من أصله القريب ولا من أصله البعيد؟ انتبهوا للكلام هذا، هي متقربة متفرعة من أصله القريب، والعمة من أصله البعيد. طيب فهنا التحريم في الأخوات من أصل القريب، والتحريم في العمات من أصل البعيد. ثم قال بعد ذلك وبنات الأخ وبنات الأخت، وما ذكر بنات العم العمة وبنات الخالة صح؟ إيه، بس حنا نريد نضبطها يعني. فهنا يوم قال هو وبنات الأخ وبنات الأخت، لأن بنات الأخ وبنات الأخت متفرعات من إيش؟ من حواشيه المتفرعة من أصله القريب ولا البعيد؟ من أصله القريب. فالأخت هي متفرعة من أصلك القريب، فالأخت وفروعها حرام عليك كذا، الأخت وفروعها حرام عليك. فبنتها بنت الأخت وبنت بنت بنتها إلى آخر كلها وإن نزلنا حرام عليك، وهن في الميراث لا يرثن، فهذا أيضا يدل على أنه أعم. ثم بنت الأخ كذلك هي متفرعة من حاشيتك التي متفرعة من أصلك القريب. أما العمة فإنما تحرم العمة لصلبها فقط، ولا يحرم فروعها سواء كانت العمة القريبة أو البعيدة، وكذلك الخالة مثلها. أما الحكمة فالله أعلم، لأن هذه من فرعك القريب، من أصلك القريب، وهذه من أصلك البعيد. كيف شيء؟ لا ما أجينا اللبن، أبيجينا اللبن، يعني اللبن هو اللي يبوع الكلام، لو وصلنا اللبن رايعين. طيب قال هذا كله بسيط حين، لكن المسائل تجيك في اللبن. قال وبنات الأخي وبنات الأختي، فهذا كله وإن نزل، وبنات الأخي وبنات الأختي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذه الأمور المذكورة قبل اللي هي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذول سبع صح؟ هذه سبع محرمات من النسب. فالمحرمات عندنا كم نوع؟ وش لا أنواع بين أنواع ها؟ إيش الأنواع؟ أي من النسب وبالرضاعة ومن المصاهرة، لا هن ثلاث المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة والمحرمات بالرضاعة. فالسبع هذول محرمات بالنسب، ومنكوحة الأب التي ذكرت أولا بالمصاهرة، ثم بعدها قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذه محرمات، ثم بعد ذلك قال وأخواتكم من الرضاعة، ثم قال وأمهات نسائكم، وهذه محرمات بالمصاهرة. فلاحظ الترتيب بدأ بالنسب، ثم بدأ بعده بدأ بالمصاهرة وهي منكوحة الأب، وأبين السبب في أنه بدأ فيها، ثم ذكر النسب لأنه هو الأصل في التحريم، ثم ذكر بعده الرضاعة، أحكام الرضاعة. ولما بدأ بالرضاعة قبل أحكام المصاهرة؟ لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلما بدأ بالنسب وهو الأصل بدأ بفرعه وهو الرضاعة، ثم ذكر المصاهرة. فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، لأنه ثبت في الصحيح وقد ثبت في الصحيح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ من الولادة. فالأصل هي الولادة، النسب هذا هو الأصل في الناس وعلاقاتهم. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهنا غاير في الأسلوبين، ما تلاحظون وش وجه المغايرة؟ أنا حين أسألكم عن شيء موجود، يعني السؤال هنا غاير في الأسلوب. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وش المغايرة الموجودة عندنا الحين؟ يعني لو لو لو أتت على أسلوب واحد وش بيكون الكلام؟ لا أنا أسأل حين لو كان الأسلوب على طريقة واحدة ماذا سيكون؟ أي كيف الأسلوب؟ أو وأمهاتكم، لا أخواتكم ما تجي، هذه ما تجي، تجي هي على وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. لا يا شيخ، أو أخصر منها ما ذكر أخوكم، أن يكون وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة، أليس الاختصار مقصود؟ لما لم يقل وأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة؟ لماذا هذا الأسلوب يتغير؟ يشيء يا ناس لو قال وأماتكم وأخواتكم من الرضاعات ما في إشكال، أو لو قال وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم برضو تم المعنى، لكن ليش هو أمهاتكم اللاتي أرضعنكم؟ فهم طيب سم أنا نسمع يعني ونشوف إلا إلا يا شيخ أمهاتكم من الرضاعة ما في إشكال يا شيخ، لا لا أسلوب صحيح يا شيخ ما في إشكال. لا أنت يا شيخ عبد الله اتركنا من كلمة تذكير بحقهن ولهوهن، قلنا لك آيات الأحكام، معليش قلنا لك آيات الأحكام دائما سرها في الأحكام. طيب وإلا قالوا أمهاتكم للرضاعة يشمل كلهم، يشمل كلهم ما فيه مشكلة. سم أنا الظاهر أني ما بشوف زين سم. ها طيب لا أنا أشوف سراج بس أنا انظري كان على اللي قبله وراحت لك ما يخالف. قل قل يا شيخ ايه. ايه ايه طيب نشوف في جوابها يعني وش معنى الحق طيب على كل حال ممتاز عليك محاولة طيبة يعني. قال هنا وغير بين الأسلوبين فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فالأم من الرضاعة تحرم وهي الأم التي أرضعته، ولم يذكر الله عز وجل هنا كم عدد الرضاعات، لم يقل رضعة أو رضعتين أو ثلاث أو أربعة أو غيرها، إنما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ترى الجواب على سؤالي ما هو الحين بعد شوي بس أنت حين خلكم عيب المسائل. فقال بعض العلماء إنه إنما قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هنا ليدل على أن المحرم هو رضعة واحدة، قالوا وهذا هو الموجود المذكور في القرآن أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وقال بعض العلماء إنما يحرم خمس رضعات، طبعا ليه طبعا قالوا لأنه قد ثبت في السنة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عشر رضعات يحرمنا نسخنا فنسخنا بخمس رضعات، قالت وقد توفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن، يعني كان يتلى عشر رضعات. فقال الذين رجحوا أنها مرة واحدة قالوا هذا الحديث مشكل، لأنه كيف يقال إنه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ من القرآن عشر رضعات يحرم؟ القرآن معلوم حكمه ونسخه، كيف يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ؟ قالوا الجواب على ذلك أن هذا من آخر ما نزل، وهذا يبين أن أحكام مستقرة ثابتة. فقالوا إنه تليت هذه الآيات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من آخر ما نسخ ولم يبلغهم النسخ. فقول عائشة وتوفي رسول الله وهن فيما يتلى من القرآن لتبين أن هذا من آخر الأحكام وأنه حكم لا ينسخ، اللي هو الخمس، لأن العشر اللي معت تذكر في القرآن الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتلى. معنى هذا أن الخمس محكمة لأنها مات وأناس لم يبلغهم النسخ، يعني فهو طري لا ينسخه غيره، فقال هذا يقوي الحكم ويبين أن الخمس مستقرات، وهذا هو عمل الناس. طيب، فقال هنا ولا، قال وأمهاتكم سم، إيه يعني كيف يعني ينسخ قرآن بسنة؟ لا، هو هنا ما نقول إن النسخ بالسنة، النسخ هنا القرآن لو إن بقي حكمها صح، عفوا لو بقي لفظها صح، لو نقول هذه الآيات الآن بقي لفظها صحيح، لكن هي ما بقي لفظها، الحكم نسخ، الآيات لم تبقى موجودة، يعني كانت تتلى فتركت. فلذلك أن ليس أن السنة هي التي نسخت القرآن، هنا أبطل حكمها ولم تعد تتلى، كالآيات التي أحيانا تترك من غير بدل، هذا موجود، لكن هنا لم يعد لفظها منطوقا. فهنا قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قالوا ولم يقل أمهاتكم من الرضاعة، ليبين حكما، وهو أن الرضاعة هي ما كان في وقت الرضاع، هذا هو السر في المغايرة بين الأسلوبين، أنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ليبين أنها في وقت الرضاعة، ما قال وأمهاتكم من الرضاعة بإطلاق، ليقال إن الرضاعة تصح في كل وقت وفي كل سن، قالوا لا، إنما قيدت اللاتي أرضعنكم ليبين الوقت الذي تصح فيه الرضاعة. وما هو الوقت الذي تصح فيه الرضاعة؟ في الحولين فقط، في الحولين، قالوا لا، ورد في الحديث في الحولين، وورد والوالدات يرضعن أولادهن حولين كامل، وورد في الحديث ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام. قالوا وقوله اللاتي أرضعنكم يدل على الأمرين، لأنه يدل على الرضاع النافع، اللاتي أرضعنكم يعني المغذي، وهذا متى يكون؟ في الحولين، ويكون قبل الفطام. ولهذا من المسائل الفقهية التي يذكرونها واختلفوا فيها هم، هل الرضاع المحرم يصح في كل وقت أو له وقت معين؟ فقال بعضهم إن الرضاع يصح حتى للكبير، فلو رضع الكبير من امرأة فإنه يصبح ابنها، يصبح ابنها، قالوا لأن الله ما قيد في القرآن. ويدل عليه أيضا، قالوا حديث سالم مولى أبي حذيفة، فإنه كان متبنا عند أبي حذيفة، ثم إنه كان يدخل ويخرج في البيت، فلما حرم الله التحبني وجدت زوجة أبي حذيفة كراهية من أبي حذيفة لدخول سالم وخروجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرضعته. لا، ما أعرف الله الفضل الحديث، كان في تحديد، في تحديد بالفضل الحديث، الحديث أظن ما أدري، يرجع إليه لفظ الحديث أظن فيها، ما في، على كل حال ما يهم هذا الآن. قال أرضعي تحرمي عليه، فهنا أرضعته فأصبح ابنا لها، كبير لما بلغ مبلغ الرجال. هو لماذا كره؟ لأنه رجل يدخل ويخرج عليهم، فكره ذلك فقال أرضعي تحرمي عليه، وهذا الذي حصل. طبعا لو يقال قال كيف أرضعته، هل أرضعته مباشرة؟ طبعا لا، أكيد، إنما حلبت له الحليب وشربه من إناء ونحوه، وهذا يدل على أن الرضاع لا يلزم منه أن يكون مباشرة من الثدي، وهذا يدل عليها القرآن اللاتي أرضعنكم بأي طريقة كانت. فقال هذا الفريق من العلماء إنه يجوز رضاع الكبير ويحرم. والقول الثاني قالوا لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، وبعضهم قال ما كان قبل الفطام، وبعضهم جمع بينهما فقال ما كان في الحولين وقبل الفطام. قالوا فإنه إذا فطم، وهذا القول الأقرب والله أعلم، ما كان في الحولين وقبل الفطام، وهو الذي يجمع بين الأدلة، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن، لأنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فعبر بالاسم الموصول هنا ليبين أنه الرضاع النافع، والرضاع النافع إنما يكون في الحولين وقبل الفطام. فإذا فطم الطفل في الحولين واستغنى عنه بالأكل ثم أرضع في الحولين وهو لا يحتاج الغذاء يتغذى بالطعام، هنا لا ينفع. وإذا أرضع بعد الحولين من باب أولى أنه لا ينفع. هذا هو القول الأظهر والله أعلم، الذي أظن أنه يدل عليه، هذا ظني أنا، الذي أظن أنه يدل عليه ظاهر القرآن بقوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ثم إنهم اختلفوا أيضا في الرضعة المحرمة، هل الرضعة المحرمة بس قبل عشان ننهي المسألة دي، الرضعة المحرمة هل هي التقام الثدي فقط، عفوا يعني هي المصة الواحدة كذا مصة، أو هي الجلسة بمعنى أنه لا ما هو بالإشباع، بمعنى أنه يمص الثدي ثم يطلقه حتى لو لم يشبع، حتى لو سمع صوتا فأطلقه أو ليتنفس أو نحو ذلك، أو المقصود فيها الأكلة المشبعة. اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، أن تكون المصة هي المصة الواحدة، يعني مصة الحليب الواحدة، تعرفون هذا المعنى. الثانية أن تكون جلسة لكنها لا يلزم منها الشبع، يعني أن ينصرف عن الثدي ويتركه ولو لم يشبع، سواء جلس دقيقة دقيقتين أكثر أقل، ما ليس هذا المعنى. المعنى أنه يترك الديد، يترك الثدي، وهذا ممكن يكون في جلسة واحدة خمس مرات، ممكن تكون في جلسة واحدة، معلش أنا أسأل بس، هذه يمكن يكون في جلسة واحدة، ممكن يكون في جلسة واحدة، نحن نذكر الأقوال فقط. الأقوال الآن، القول الأول أنه مصة واحدة، وهذه ممكن تكون الخمس في جلسة واحدة، ويمكن يكون كل في دقيقة واحدة. الثانية أن يأخذ الثدي ثم يتركه دون أن يشبع لأي سبب، تركه تنفس أو سمع صوت أو نحوه، وهذا ممكن أن تكون أيضا في جلسة واحدة. الثالث أن تكون المقصود فيها الشبع، أن يكون فيها الشبع. قالوا وهذا لا يمكن أن يكون الخمس في جلسة واحدة، فلا بد أن تكون متفرقات، لأنه يشبع ثم إذا جاع رضع، فتكون هذه مثلا في الصباح وهذه في المساء واليوم الثاني والثالث وهكذا. فما الراجح منها؟ والآية هل تدل على شيء منها؟ السنة ماذا قالت؟ سماها رضعة، رضعات. قالوا في السنة قال خمس رضعات. قالوا والرضعة في اللغة هي زي الأكلة، قياس يعني من حيث على وزن، يعني من حيث الوزن قالوا رضعة أكلة رضعة، فالمقصود بالرضعة هي الرضعة المشبعة، وليس المقصود بها المصة. لكن هنا لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجات والإملاجتان، هذا يشكل علينا أبو عبد الله، لأنهم يقولون هذا يدل على أن المصة هي المحرمة. المصة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد هنا، ما ذكر النوع، قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يحرم الخمس يعني. فخلونا من الحديث هذا المقصود فيه العدد، يعني المقصود فيه العدد وليس النوع، ليس المقصود فيه صفة الرضعة. فهنا نقول الآية هل تدل على هذا؟ قد تشير الآية، لأنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والمقصود بالرضاع اللي هو المعتبر اللي هو مشبع، هذا هو المقصود. ولماذا يسترضعون أولادهم؟ أليسوا يسترضعونهم لينفعهم الرضاع؟ هذا المقصود. فهي المقصود فيها الأكلة، وهو الأقرب الله أعلم، المقصود فيها المشبعة. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. والأخت من الرضاعة، هل هي الأخت من الأم أو الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب؟ يعني واحد رضع من امرأة اسمها فاطمة وزوجها صاحب اللبن اسمه زيد، فهي تسير بنت فاطمة وبنت، وأولاد فاطمة وزيد على شقاء ذولا يحرمنا عليه، صح؟ طيب فاطمة دي تزوجت واحد قبله ولها أولاد، هل أولادها أيضا أخوات لهذا الذي رضع؟ ها؟ ليست أخوات. وزيد هذا عنده زوجة ثانية اسمها عائشة وله منها أخوات، هل هن أخوات لهم من الرضاعة؟ اختلفتم واحترتم، وسأجعلكم في حيرتكم هذه للأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.